بارك الله فيك فضيلة الأستاذ. أوي. يا سلام الوقت رقي. كلامك حلو وزين، ما كان حس ما كان هذا الوقت كيتسرب لينا من يدينا، ما كان بقاو يعني لأن هذا الشيء الله يجزيك عنا الخير. العبادة نعم سيدي، غير المذاكرة فيها عبادة. الحمد لله. نعم شي المذاكرة في العبادة عبادة. قال لك حفظوا سطريني خير من حمل وقرين، ومذاكرة اثنين أفضل من هاتين. هذا الشيء اللي كاين، لأن المذاكرة في العبادة عبادة. الله يرحم الوالدين. لأن وليداتنا وبنياتنا وخياتنا إلا قبلوا بنا وقبلوا على كلامنا واخا هكا مشرتل غيديروا به غيديروا به غنطلبوا. جزاك الله عنا الفخير الفقير. الله يرحم لك الوالدين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يحفظكم وأن يجعل أعمالكم كلها خالصة لوجه الكريم، وأن ينفعنا بكم في الحال وفي المآل في العاجل والآجل. يا ربي يا ربي يا رب. شكر موصول للزملاء في قسم التوزيع والمراقبة، وللزميل عبد المنعم قنوني في الهندسة الصوتية، وللزميل زهير بوشناق في استقبال المكالمات الهاتفية وفي إخراج الحلقة. وأنتم أيها السادة أيها السيدات، على أمل اللقاء والتواصل معكم مرة أخرى، أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسألونك إجابة شافية عن أسئلة المستمعين. من إعداد وتقديم محمد الخراوي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أعزائي الأفاضل، نترككم اللحظة مع تلاوة جماعية للحزب الراتب 38 من المصحف الكريم. التلاوة من رحاب مسجد مولاي علي الشريف بمدينة الرصاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا وانجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الملك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك له العزيز الرحيم. إذا بسعاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون وما إلا على رب العالمين. أتغلون بكل ريعنا تتعبثون وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبالين. فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي

الرزاق الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا قسما من السماء إنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين زرقناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مضرون أفبعذابنا يستجدون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلهنا خرب تكون من المعذبين وعند العشيرة كالقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يلاك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك الأثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون وعسير وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون طاسير تلك وهم بالآخرة قالت لقى القرآن بلدة حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطادون. فلما جاء سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رأتها تهتزك أنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم خبر وعلوا وانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشي لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فزاد السماء ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتبقد الطير فقال ما لي لا أرهد لأم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا

أمير المؤمنين لك المعالي من الأجداد من الأجداد تحملت الأمانة باقتدار وكنت لمنهج الحسنى We'll be right back. Yeah. بكم مليكا. هنيئا للبلاد بكم مليكا. تقود الشعب نحو ذرى المعالي، فطاعتكم علينا فرض عين، فطاعتكم علينا فرض عين، بها ملكت قلوب شعبك لا جمالي، ولكن بالتواضع والفعالي. فهنأ أمير المؤمنين بأمات، وانعام بشعب في الوفاء واسلام أمير المؤمنين بأمتي. وهبت فداك نفيسها وغالي، ولسانها يشدو بأقصد لهجتين. يحيى الملك وسائر الأشباب.